هذا أيها الإخوة هو الشريط 44 من تفسير سورة آل عمران. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق بناء على إيش؟ بناء على المقدر الذي قدرناه، ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه. بماذا يمتحنه؟ بأنواع من الامتحانات، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب. فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب. وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعايب، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما تقول يا محمد الشمالي في هذه الآية؟ هذا الابتلاء ما هو؟ ابتلاء حتى يعني على من يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. إيه، لكن وش القصة؟ قصة يعني قال قوله سبحانه وتعالى: وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم يعلم الله من يخاف بطوعه. من اعتدى بعد ذلك فله عذاب. إيه وش القصة؟ يعني حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم. إيه صح، حرم الله الصيد على المؤمنين وهم حرم، فابتلاهم بصيد تناله أيديهم ورماحهم، يعني يمسك الإنسان الصيد بيده وبرمحه ما يحتاج إلى سهم، ليعلم الله من يخاف بالغيب. طيب، من فوائد هذه الآية أن علم الله سبحانه وتعالى على قسمين، علمه بالأشياء على قسمين: علم بأنها ستوجد وهذا إيش؟ أزلي، وعلم بأنها وجدت وهذا يكون عند الوجود. ولهذا قال: وليعلم الله الذين آمنوا. ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة، لقوله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن فوائدها فضيلة الشهادة. من أين تؤخذ؟ من قوله: ويتخذ منكم، فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه. ومن فوائد هذه الآية الإشارة، بل فضيلة شهداء أحد، فضيلة شهداء أحد، لأن قوله يتخذ منكم شهداء أول من يدخل بهم في أم أول من يدخل فيها شهداء أحد رضي الله عنه. ومن فوائدها إثبات المحبة لله، أن الله يحب. وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم، يدل على ثبوتها لضدهم، لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. قال: فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا. وهذا لا شك استدلال جيد. فهنا نقول: لما نفى المحبة عن الظالمين دل على ثبوتها على لمن كان ضدهم. لأنها لو كانت منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة. المحبة يعني كون الله يحب الشخص، هل فيها نقص بالنسبة لله؟ ها؟ لا. ولهذا كان أهل السنة السلف يثبتون أن الله تعالى يحب، يثبتون أن الله يحب وأنه يحب أيضا، كما قال تعالى: فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا يماثلها لذة، يجد الإنسان في محبة الله لذة لا توصف أبدا. حتى إن السلف بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي، أليس كذلك؟ وأبناؤهم كذلك. لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم، أعظم منهم في هذا النعيم. يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من اللذة والسرور، لجالدون عليه بالسيوف. ويدل لهذا قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، إذن نقول من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله، أن الله يحب وأنه يحب. طيب، هل من الناس من أنكر محبة الله؟ نعم، من الناس من أنكر محبة الله، لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل. فقال: المراد بالمحبة الإرادة أو الثواب، الإرادة أو الثواب. فمعنى يحب أي يريد أن يثيبهم أو إيش؟ أو يثيبهم، معنى يحبهم يعني يثيبهم. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن كان أشد منهم في التعطيل. الأشاعرة يقولون: حرام عليك أن تقول إن الله يحب، حرام عليك. طيب، الله يقول يحب، قال معنى يحب يعني يريد، يريد أن يثيبه، أو معناه يثيبه. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا، وبينا بطلان مذهبهم وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفا لكتاب الله وليس تأويلا له، كذا يا خالد؟ نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم. وجهه لقوله: لا يحب الظالمين. وكل إنسان يهرب هروبه من الأسد من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له، ففي هذا التحذير من الظلم. نعم. والظلم أقسام: إما في حق الله وإما في حق الآدمي. والظلم في حق الآدمي إما في المال وإما في النفس وإما في العرض، أنواع، لكن كل ظلم فإن الله لا يحب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن محبة الله قد تتبعض، بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا ويكره هذا أقوى من هذا. وجهه أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وينقص بنقص ويضعف بضعفه. فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم، فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. ثم ذكر الله فائدة أخرى، كم تكون: وليمحص الله الذين آمنوا. الرابعة قال وليمحص الله الذين آمنوا. يمحص بمعنى ينقي، يمحص أي ينقي. وهل المراد تنقيتهم من غيرهم بحيث يتبين المؤمن النقي الصافي الإيمان، أو تنقيتهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا. إيش من يقول لكم الأمران جميعا؟ لأن لدينا قاعدة سبقت، وهي أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا. إذن فهو يمحصهم، ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، وينقيهم أيضا اعتبار الخلاصة، يعني يتبين بذلك خلاصة المؤمنين ممن في إيمانهم شيء من الشك أو الكفر، وهذا أمر ظاهر، وهو كما أشار الله في قوله وليعلم الله الذين آمنوا منكم. نعم. إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص من الذين آمنوا، ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة، وينقيهم ببيان الخلص أهل الصفوة. الخامسة قال ويمحق الكافرين. يمحق الكافرين سبحان الله، إذا نصرهم يكون سببا لمحقهم؟ نعم يكون سببا لمحقهم، لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم وظنوا أن لهم السيطرة دائما، فحينئذ يعيدون الكرة مرة أخرى بقتال المسلمين، وبذلك يكون محقهم، وبذلك يكون محقهم. هذا هو وجه الآية. وقال بعض أهل العلم يمحق الكافرين يهلكهم بما جنوه على المسلمين، بما جنوه على المسلمين من القرح، فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخرة. ولكن المعنى الأول أوجه، المعنى الأول أوجه، أنه يمحقهم محقا حسيا، وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل إيش؟ لأجل الانتصار مرة أخرى، وبذلك يكون محقهم والقضاء عليهم. وقول الكافرين مأخوذ من الكفر، وأصل الكفر في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر، يعني وعاء طلع النخل، لأنه يستر ما كان فيه. طيب، إذن ذكر الله في هاتين الآيتين لمس القرح كم فائدة؟ خمسة فوائد. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بعد، لأنها قصيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم هنا منقطعة، أم هنا منقطعة، فتكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة. وقولنا منقطعة احترازا من المتصلة، فما هو الفرق بينهما، بين المتصلة والمنفصلة؟ يجيب عن الأخ. نعم، ما الفرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة؟ وهذه عاطفة. الجملة الأولى يعني متصلة بالجملة الثانية. وهذه عاطفة. يكون لا تعلق بعد نبي زيادة. أم متصلة هو الذي يكون وقوع أحد الأمرين متيقن، وبعضه يذكر أم متصلة مثل قول يعني هذا ولا هذا، ويذكر بعضه بعد الاستفهام حقيقة أو لفظا، ويليه مع الحمزة أحد الأمرين. هذا شروط. أولاً هذه المنقطعة بمعنى بل والهمزة، وانتصر بمعنى أو. نعم، المنقطعة بمعنى بل والهمزة، وهذه بمعنى أو. وانتصر يذكر معها المعادل. ها؟ يذكر معها المعادل. أم المتصلة يذكر معها المعادل، وأم المنقطعة ليس لها معادل. وهذا معنى ما قال الأخ هداية الله، يعني الفرق إذن يتضح بالمثال. إذا قلت سواء علي، إذا نعم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وش نقول في هذه؟ متصلة، لأنه ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أو. طيب، أم تأمرهم بأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ انتبهوا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بمعنى بل. نعم، لأن أمر أحلامهم يعني عقولهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاة، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم. الجواب لم تأمرهم، ولكنهم قوم طاغون، ولكنهم قوم طاغون. طيب، هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة متصلة أو منقطعة؟ ولكن الجواب ضعيف جدا، حتى الذين أجابوا بأنها منقطعة يلا تسمع أصواتهم. إيش تقول الآن؟ منقطعة؟ نعم، لأنه لم يذكر المعادل ولأنها بمعنى بل والهمزة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أظننتم أن تدخل الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني هل تظنون أن تدخل الجنة بلا اختبار؟ ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم، الجنة هي مأوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها. ولما يعلم الله، لما يعلم، لما هنا جازمة، والدليل على جزمها أن الفعل جزم، الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعدها. ونسأل الأخ الذي وراء شيبة، هل الفعل بعدها مجزوم؟ اهمزوا يا شيبة اللي وراك. أي نعم، ولما يعلم، أي نعم مجزوم. الفعل ولما يعلم الله كسر، يعلم الله، كيف تقول مجزوم؟ طيب، أي نعم. لا يا شيخ كمل عاد الآن، كمل. يعني حرك بالكسر، وأصله ولما يعلم، لكن لما كان بعده ساكنا كسر، لأنه على القاعدة التي أشار إليها المالك الكافية، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان السويا التقيا، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب، قوله لما يعلم، لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. هل تأتي لما غير جازمة؟ أريد أن نستذكر ما مضى. هل تأتي لما غير جازمة؟ زيادة لما شرطية ولما زيادة لما خاف إلى يزيد بعض. نعم خالد. نعم ها؟ إيش؟ تأتي إيش؟ تأتي غير جازمة. إيش؟ غير جازمة. إيه لكن تأتي لأي معنى؟ يعني المعنى اللي تأتي له. تأتي جازمة انتهينا منه. وتأتي. وأحفظ مثال. لا. بندر. لا تأتي شرطية. تأتي شرطية مثل. لما قام زيد قام عمرو. وأنا. اصبر يا أخي. ما يبغى إني غلطان. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبعض. طيب هذه واحد. نعم زهير. تأتي ظرفية. ظرفية بمعنى مثل لما قضينا عليه الموت هذا الموت. هذه شرطية. قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء. نعم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي حين جاء أمر ربك. هذه ثلاثة معنى إلا استثنائية. بمعنى إلا استثنائية إن كل نفس لما عليها. إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ. إلا عليها حافظ. أربع معاني. طيب إذن نقول لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم شيخ حسن عليك في قوله سبحانه وتعالى خلاص الوقت. طيب في قوله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء ما نأخذ من هذه يا شيخ قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء وإنما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى هم الذين يتخذون شهداء. هذا يحتمل إذا قلنا من للتبعيض. أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين. يعني قد يتخذ شهداء من يعني عقلا جائز لكنه واقعا لم يكن. احنا كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهاده. يعني في خاصة في الجهاد. اي نعم حتى بالجهاد كثير من المسلمين مات يعني لم يحصل لهم الشهاده. ما ناخذ قاعده عنه. لا ما ناخذ قاعده عنه. لما دام من تحتمل ان تكون بيانيه ما يمكن ما نجزم بانها للتبعيض. نعم قاعده نفس الجزء الاول في ايات بعض ايات بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس والله لا يحب كل مختلف. اين غير المختال وغير الحقوق يعني يمكن ان نقول يحبه الله. نعم يحب من يتفت عنه هاتين الصفتان بس يمكن يكون متصل بغيره. نعم يمكن يتصل بصفة اخرى توجب كراهته وبصفة اخرى توجب محبته. لكن نفي المحبة عن المختال الفخور يدل على ثبوت المحبة لغيره او لضده احسن بعد. لكن هذا الضد هذا ضد قد يتم بصفات. لكن يتصل بصفات توجب بغضا. لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعض. يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر ما يمنع. نعم يا آدم. إيش؟ يعني من بعد الناس جاء عصابته مصيبة. بعض الناس. يعني استدل في هذه الآية وتلك الأيام يداومها بيدها. هل الاستدلال يشتغلون يا جماعة صحيح؟ صحيح. نعم صحيح. نعم هل يؤخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين طائفتين أنه لا يقول دائما على أن المنتصرة هي التي يحبها الله؟ اي نعم لأن الله تعالى قد يبتل الأخرى في هذه البلوى امتحانا. لكن لا يجوز أبدا أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يديل الباطل على الحق إدارة مستقلة. نعم. بارك الله فيك. إذا كان هناك فريقين كرة قدم وانتصر فريق على الآخر واستدل أحدهم قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهل هذا استهزاء بكلام الله عز وجل؟ ماذا تقول؟ يقول إن انتصر فريق في كرة القدم على فريق آخر، فهل يصح أن نقول وفي اليوم الثاني بالعكس كذا يا زهير؟ فهل نقول نستدل بالآية وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ اي نعم. كيف يمكن انتصار الأولين بأمر الله وقدره وانتصار الآخرين أيضا بأمر الله وقدره؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا خلصنا منه. نعم أخذنا فوائده. ها أخذنا الفوائد. المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. هذا اللي احنا نسأله. قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه هي الحكمة الرابعة من حكم مداولة الأيام بين الناس وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد. الرابعة: وليمحص الله الذين آمنوا. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه. وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين: الوجه الأول بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراء، ومن إيمانه مزاحز متهزهز لا يصبر. الوجه الثاني أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات. ومن فوائدها الفائدة الخامسة: محق الكافرين. فيستفاد من هذا فائدة، وهي أن النعمة قد تكون سببا للنقمة، فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم، حتى إذا بطروا محقوا. ومن فوائدها أن الكافر مآله المحق كقوله: ويمحق الكافرين. وهذا كقوله: إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأمثال ذلك كثير. ومنها أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده كقوله: يمحص ويمحق. فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، يعني أتظنون أن تدخلوا الجنة ولم يحصل ما ذكر. وقول حسبتم أي ظننتم، فالحسبان هنا بمعنى الظن. أن تدخلوا الجنة وهي دار المتقين التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل مؤمن بها لا بد أن يسعى لها ويرجو دخولها. وقالوا: ولما يعلم. الواو هنا حالية، يعني والحال أن الله لم لا يعلم الذين جاهدوا منه. ولما تأتي على أربعة أوجه في اللغة العربية، وقد ذكرناها فيما سبق، وهي هنا حرف نفي وجزم، ويفرق بينها وبين لم بأن مدخولها مترقب الحصول، كقوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوه ولكنه قريب. وهنا قال ولما يعلم، أي أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب. وقالوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأزلي، فإن علم الله عز وجل نوعان: أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم بما حصل بعد حصوله، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويسميه بعض العلماء علم ظهور. علم ظهور أي يعلمه ظاهرا بعد أن لم يكن. فالمراد بالعلم هنا إيش؟ العلم الشيء بعد كونه ووجوده، لأنه هو العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب. وقالوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قلنا الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في إعلاء كلمته. ويعلم الصابرين، يعلم معطوفة على يعلم السابقة، ولهذا جاءت مجزومة لكنها حركت بالكسر لالتقاء السافلين. يعلم الصابرين أي الذين يصبرون على ما أصابهم. عندكم الفتح؟ أنا ظننتها بالكسر. ولما يعلم الله لا يجاهد منكم، ويعلم هي بس مشكولة عندكم. أي نعم، لا بالفتح. نعم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هي فيها قراءة بالكسر يا بالجزم عندك؟ ويعلم الصابرين العام على فتح الميم، وفيها تخريجان أشهرهما بعد هذه والثاني تمنى. لا هم قال العامة ضد عامة. العامة على فتح الميم وفيها تخريجان أشهرهما الفعل منصوب ثم النصب بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع، كهي في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تجتمع بينهما، وهو مذهب البصريين، أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين، يعنون أنه كان من حق هذا الفعل أن يعرض بإعراب ما قبله. والثاني أن فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم، فلما وقع بعده ساكن آخر احتيج إلى تحريك آخره، فكانت الفتحة أولى لأنها أخف، والاتباع لحركة اللام كقراءة ولما يعلم الله بفتح الميم، والأول هو الوجه، وقرأ الحسن وابن يعمر وغيرهما بكسر الميم عطفا على يعلم المجزوم بلما، فقرأ عبد الوارث عن ابن عمر وابن العلاء ويعلم بالرفع. لكن القراءة ليست السبعية، القراءة الأخرى ليست السبعية. طيب يعلم إذن، ويعلم الصابرين بالفتح، ويعلم الصابرين يعلم بالفتح. وهنا فيها ثلاث أوجه في الإعراب. الوجه الأول أن الواو واو المعية كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ونقف على هذا المثال لننظر اختلاف المعنى باختلاف اللفظ. تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى آخر غير الأول، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى غير الأول والثاني. فما معناها على الوجه الأول؟ نعم، أي مش معناها لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تجمع بينهم. فإن أكلت كل واحد، فإن أكلت اللبن على السمك على الانفراد وشربت اللبن على الانفراد فلا بأس. إذن يكون السمك واللبن مباحين، لكن المحرم الجمع بينهم. طيب يلا خالد، على الضم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فيه النهي عن أكل السمك وجواز شرب اللبن. هنا وإباحة شرب اللبن، الحسرة؟ نعم على الجزم. على الجزم يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. يعني كل واحد ما تشرب. كل واحد ممنوع. كل واحد ممنوع سواء جميعا او على انفراد. تمام زين. طيب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ومع علمه للصابرين. والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بانواعه الثلاثه، وذلك لان الجهاد فيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على الأقدار المؤلمة، أليس كذلك؟ ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر نفسه ويحرسها. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد. فيه صبر عن معصية الله عن الفرار حين يتلاقى الصفان، فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل، لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون محتمل، لكن بعد الدخول وإذا رأى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر. ولهذا قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عناء ومشقة، ففيها أنواع الصبر الثلاثة. ويعلم الصابرين، في هذه الآية الكريمة بيان من الفوائد أن التمني رأس مال المفاليس. نعم. طيب فيه أن الصبر رأس مال المفاليس، تمني قص التمني رأس مال المفاليس، يعني كل إنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب هذا خسران. رأس مال المفلس الذي لن يحصل شيئا، لقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخره. وفيه من فوائدها أن الجنة لا تدرك بالتمني، كما قال النبي عليه كما قال بعض السلف الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ومن فوائدها أن الجنة غالية رخيصة، غالية لكون ثمنها غاليا، لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته. رخيصة لأن هذا الأمر على من سهله الله يسير جدا، ولهذا تجد الموفق يسابق إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج ويجاهد في سبيل الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره أو ضجره، تقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومن فوائدها أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد، لقوله ولما يعلم، فلا بد من امتحان أولا لينظر. ومنها أن علم الله عز وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل الذي يكون بعد يكون علما بالشيء بعد وجوده. ومن فوائدها أن الجهاد سبب لدخول الجنة، تقوله لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، كلاهما جهاد، بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح، وقد يكون بالعكس وقد يتساويان. ولكنه لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية، لا بد من وجود علماء، لا بد من وجود طلبة علم، لا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح، لأن الجهاد لا ينزل علمه إلى يوم القيامة، لا بد أن يكون قائما. ومن فوائد هذه الآية أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضا لقوله ويعلم الصابرين. واعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل، فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وكان ثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل. ومن فوائدها أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه، لأن الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبر. ولهذا لا يقال للإنسان الذي وقف تحت الدش يصب عليه ماء باردا في اليوم الحار لا يقال أنه صابر. ليش؟ هذا يلائم طبيعته، هذا يلائم الطبيعة. الصبر لا بد له من شيء يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة. نعم. ثم قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم، أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم. لقد كنتم، فالجملة هنا مؤكدة، كم مؤكد؟ بثلاثة، بالقسم المقدر وباللام الواقعة في جوابه وبقد. كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وكانوا يتمنون الموت لا الموت على الفراش ولكنهم يتمنون الموت في سبيل الله، وذلك أنه كما يعلم الكثير من الناس تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة، فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها للغزو ولكن لأخذ العير، ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إلا 310 رجلا على أنهم يريدون العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فاستشهد من استشهد من المسلمين نحو 13 رجلا. وتمنى الذين لم يدركوا هذه الغزوة أن قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب منهم، ولهذا لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أيخرج إلى العدو أم يبقى في المدينة، كلهم قالوا لا نخرج، ولا سيما الذين تخلفوا في بدر. ماذا قالوا؟ يتمنون بذلك الشهادة كما استشهد إخوانهم في بدر. نعم، فهم كانوا يتمنون الموت، يقول يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا قتلنا في بدر، يتمنون الموت. والتمني هو أن الإنسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله، هذا التمني، أن يتمنى تقديرا يعني في قلبه ما يصعب حصوله، سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصل. ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهل يعود؟ لا يمكن أن يعود. طيب، ويكون في الشيء الذي فيه العسر ولكنه قليل. طيب، إذن يتمنون الموت يعني في نفوسهم يتمنون أنهم كانوا مع أهل بدر استشهدوا فقتلوا في سبيل الله. من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني فقد حصل لكم ما تمنوه، الذي أنتم تمنوه حصل لكم. وأنتم تنظرون يعني رأيتموه وأنتم على أشد ما يكون إحساسا. وتأمل قوله وأنتم تنظرون، هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟

فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة، تقارن بين الأدلة، تقرن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر، وحتى تكون ملما في كل وقت بجميع النصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك لقوله فلن يضر الله شيئا، وهذا عام يشمل أي ضرر كان سواء كان من فرد أو من جماعة. دنيوية. نعم. كل جميع الأموال سواء كان شهيدا أو غير شهيد. لا لا أبدا، اللي غير الشهيد ما هذه الحياة. ما الحياة البرزخية؟ لا ما هذه الحياة، لأنه في البرزخ غاية ما ورد إنه ترد إليه روحه من أجل الرد على الملكين فقط، لكن أولئك أحياء دائما حتى يبعثون. نعم. قلنا أن السجن بقوله سبحانه وتعالى قد حلت من قبل الرسول انه قاتل الانبياء. نعم. الرسول. نعم. الايه التي ورد فيها الاسلام. نعم. انما المسيح ابن مريم رسول قد حلت من قبله الرسول وامه صديقه كان. نعم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد حلت من قبله الرسول وامه صديقه. طيب هذا صحيح. هذا يدل على العموم. ولهذا ليس بين محمد وعيسى احد من الرسل. فاذا جاءت الايه الاولى عامه في عيسى تكون هذه الآية مخصصة لها، يعني قد خلت من قبله الرسل إلا محمد. نعم. إيه نعم. نعم. إيه نعم. على رأي الزهري قلنا بهذا القول يتعارض مع حديث حمزة سيد الشهداء. لا ما يتعارض، يعني سيد الشهداء من التابعين الذين يتبعوا الرسل. أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل، يعني من الأمم، أما الرسول فينفرد. مو واضح؟ نعم. إيش؟ نعم. قطع ما تبقى. نعم. سارق يا شيخ إذا سرق. إيش؟ سارق إذا سرق وقطع يده. نعم. أو رجله مثلا. إيه نعم. طيب إذا قطع يده يجب أن تحسن. ولهذا قالوا يجب أن يكون هناك زيت يغلى. من حين ما يموت يغمس طرف اليد في هذا الزيت. نقص من حين ما تقطع يده تغمس في هذا الزيت. من أجل أن يقف الدم، لو ترك لنزف ومات. لكن المراد إن أنا إذا قطع حتى لو مثلا سكر الدم. لا لو سكر ما يموت. لو سكر ما يموت معروف. نعم شاكر. صحيح. ما فيها شيء. نعم. ما يقال الحمد أفضل من هذا الذي ورد كثيرا. أنت ما تقول هل يجوز أن يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا بأس. أفضل إيش؟ حسب الحال. أقول حسب الحال. الحديث إن الله لا يضع العبد يأكل أكله فيحمده عليه، ويكون هنا حمد وهو شكر في نفس الوقت. الله أكبر. الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.